قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني أن التواضع من أفضل الحسنات، والتواضع يا أحبابنا يجلب التآلف والتحاب وترك التنافر، أما ترك التواضع يسبب خلاف ذلك. الأنبياء يا أحبابنا لولا التواضع الذي خلقه الله فيهم ما تبعهم الناس في الاقتداء بهم، ثم التواضع يكون سببا للتحاب بين الإخوة، ويكون سببا للتواصل، ويكون سببا للتزاور، ويكون سببا للتباذل، ويكون سببا للصبر على أذى الناس. وقد ورد في فضائل التحاب في الله ما يدل على عظيم ثوابه. ثم التحاب في الله لا يكون إلا بالتواضع، لأنه لا بد أن يرى الإنسان من أخيه في غالب الأحوال شيئا يزعجه، إما إزعاجا خفيفا وإما إزعاجا شديدا. ثم إن التحاب في الله له ثمرات، منها التطاوع. ومعنى التطاوع أن يكون مطيعا لأخيه في كل ما فيه خير. بالتطاوع يحصل خير كثير، وقليل مع التطاوع يثمر خيرا كثيرا. وأما ترك التطاوع يؤدي إلى فقدان الخير أو قلة الخير. كذلك يا أحبابنا التزاور هو مما يؤكد المحبة ويغرس الود في القلوب. إذا علم المسلم من أخيه أنه يزوره تزداد المحبة في قلبه، وإذا قابله الآخر بالمثل كذلك تزداد محبته للآخر، وفي ذلك كله خير كثير. فتخلقوا بذلك حتى ينمو عمل البر الذي أنتم بصدد تحصيله وطلبه، وتجنبوا أن تتعاملوا بخلاف ذلك، وليحاسب كل منا نفسه على العمل بهذا.